وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي عن مفهوم المخالفة للتكليف الذي يعبر به الفقهاء عن شرط لزوم البيع، فقالوا: وشرط لزوم عقد البيع تكليف. ورأينا أن التكليف عبارة عن عنصرين هما الرشد والطوع. ورأينا ما معنى الرشد وما قاله الفقهاء في العناصر المكونة للرشد، ثم رأينا مفهوم المخالفة للرشد وهو السفه، وللرشيد وهو السفيه، ثم صرنا إلى الحديث عن العنصر الثاني وهو الطوع. ورأينا أن مفهومه المخالف هو الإجبار أو الجبر أو الإكراه أو الضغط أو الإلجاء. ورأينا أن من أكره على البيع فإن بيعه وإن انعقد وصح لكنه لا يلزم، على ما ذهب إليه المالكية والحنفية، وخالفهم الشافعية في ذلك، فقالوا إن بيع المكره لا ينعقد أصلا. ورأينا أن من الفقهاء من نص على أن الإكراه، والحالة هذه غير ناقل للملكية، غير ناقل للملكية. فإذا كان الأمر على هذا وصح بيع المكره أو المضغوط، فإذا زال الإكراه، فإذا زال الإكراه فيحق للبائع المكره أن يمضي البيع الذي عقده تحت الضغط، كما له أن يرده ويفسخه. فإذا أمضاه فالأمر واضح، لأنه سيستأثر بالثمن الذي أخذه تحت ضغط الإكراه، ويستأثر المشتري منه بالسلعة المأخوذة منه قهراً، هذا واضح. لكن إذا اختار رد البيع، إذا اختار فسخ البيع، إذا اختار أن يسترد سلعته، إما لأنه شديد التمسك بها، وإما لأنه رأى أنه قد غبن فيها غبنا شديدا، وإما لأنه أراد أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبله. فالسؤال هنا في هذه الحالة: ما مصير الثمن الذي كان قد أخذه؟ هو دفع سلعته بائعاً إياها مكرهاً، ثم بعد زوال الإكراه استرد سلعته، وهذا من حقه، لكن ما مصير الثمن الذي كان قد أخذه؟ في الجواب صورتان. الصورة الأولى هي صورة الإجبار على البيع نفسه، أي إن الغرض من الإجبار هو الوصول إلى السلعة نفسها، هو الوصول إلى السلعة نفسها. ففي هذه الصورة إذا اختار البائع المكره أن يسترد سلعته فله أن يستردها، لكنه يرد ثمنها إلى مشتري تلك السلعة بالإكراه، أي يصححان الوضع ويعيدانه إلى ما كان عليه قبله، هذا يأخذ سلعته وذاك يأخذ ثمنه. هذا هو الحكم من حيث الجملة، لكن يطرح هنا سؤال: أخذ الثمن وتلف منه، ضاع منه، وقلنا إن من حقه أن يسترد السلعة. هو استرد السلعة، قيل له هات الثمن، قال إنه قد ضاع مني، إنه قد تلف مني، فما الحكم؟ الحكم أنه إذا ادعى أن الثمن قد ضاع وقامت البينة على ذلك فإنه يسترد سلعته ولا يدفع شيئا، ولا يدفع شيئا لأنها ضاعت ولا ذنب له. لكن الفقهاء هنا قالوا إن ضاعت بلا سبب منه، ويقولون أيضا إن ضاعت بلا تفريط منه، يعني هناك قوة قاهرة كما تسمى أذهبت هذا المال الذي هو الثمن وقامت البينة على ذلك، فلا يطالب بدفع الثمن ولا يكون ذلك الثمن في ذمته، وإنما يسترد السلعة ولا شيء عليه. ثم يأتي سؤال آخر وهو: إن لم تقم البينة، إن لم تقم البينة، إن لم تقم البينة وادعى هو أن الثمن قد ضاع منه، فهل يصدق أم لا يصدق؟ قولان، والراجح من هذين القولين أنه يصدق، أنه يصدق. لماذا؟ قالوا لأن الثمن الذي يقبضه البائع المكره ليس لحق نفسه، بمعنى أنه لا يريد هذا الثمن أصلا، هو يريد سلعته وها هو الآن يسترجعها، فبما أن هذا الثمن لا يريده البائع المكره لنفسه لأنه مكره، لأنه مكره، ومن ثم فيكون ذلك المال عنده بمنزلة الوديعة، وسيأتي إن شاء الله أن الوديعة تنزل منزلة الأمانة، وأن الأمين لا يضمن، الأمين لا يضمن. فإذا قال البائع المكره إن هذا الثمن قد أخذته ولكنه ضاع مني، فإن البينة؟ لا بينة لي. قالوا هذا يصدق. إذن فها أنتم ترون أن الفقه جاء إلى جانب المكره، والمكره هو المعتدي، المكره هو المعتدي، والمعتدي هو أولى بالخسارة. طيب، إذن هذه الصورة الأولى في الجواب عن هذا السؤال. الصورة الثانية أن يكون الإجبار على سبب البيع، كأن يجبر على دفع فدية مالية كما يحدث في المجتمعات، أن يجبر هذا الشخص على دفع فدية مالية، أخذ منه ابنه فقال له الآخذ إن أردت استرجاع ابنك فلا بد أن تأتي بالمبلغ الفلاني، فاضطر إلى بيع شيء من ممتلكاته ليدفع تلك الفدية المالية، فهنا أيضا يحق له أن يمضي البيع وله أن يرد أن يرده، فإذا أمضه فلا إشكال، ولكن إذا رده وفسخه فهل يرد الثمن أو لا يرد الثمن؟ هنا خلاف داخل المذهب المالكي، لكن المشهور في المذهب أنه في هذه الصورة ليس عليه أن يرد الثمن، ليس عليه أن يرد ثمن السلعة، وهذا هو الذي يقصده ابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكام فيما ذكر سابقا. ومن يبيع بغير حق شرعي بالقهر مالا تحت ضغط مرعي، فالبيع إن وقع مردود، ومن هنا بداية الشاهد، ومن باع يعني المكره الذي باع يحوز المشترى دون ثمن، ومن باع يحوز المشترى دون ثمن، أي أنه يسترد سلعته التي باعها تحت ضغط الإكراه دون أن يكون عليه رد الثمن. هذا هو المشهور، وسيأتي مقابل المشهور. لكن تتم لهذه الصورة، هل يسترد سلعته دون أن يرد الثمن بقطع النظر عن علم المشتري بالضغط أو عدم علمه؟ بمعنى أن هذا الذي اشترى هذه السلعة التي أجبر بائعها أو مالكها على بيعها من أجل دفع قيمتها ظلما وعدوانا، هل إذا علم بالضغط، أو سواء علم أم لم يعلم؟ ابن رشد رحمه الله في كتابه البيان قال يسترد سلعته ولا يرد الثمن مطلقا، علم المشتري ذلك أم لم يعلم؟ لكنه في نوازله، لأنه كتاب نوازل، في نوازله فرق بين أن يعلم المشتري بالضغط وبين أن لا يعلم. قال فإذا علم مشتري السلعة من بائعها المكره، إذا علم أن بائعها مكره مجبر على بيعها فلا يحق له أن يسترد ذلك الثمن لأنه ظالم. أما إذا لم يعلم هو بريء، وجد السلعة في السوق تباع فاشتراها، ولم يعلم الدافع الذي دفع مالكها إلى بيعها، والواقع أنه باعها مجبرا. قال في هذه الحالة يسترد البائع المكره سلعته ويرد ثمنها، ويرد ثمنها. طيب، قلنا إن المشهور في المذهب المالكي هو أنه في هذه الصورة لا يرد الثمن، وإليه الإشارة ببيت ابن عاصم رحمه الله، ومن باع يحوز المشترى دون ثمن، وإليه الإشارة أيضا بقول الشيخ خليل في المختصر رحمه الله، يقول وشرط لزومه تكليف، لا إن أجبر عليه جبرا حراما ورد عليه بلا ثمن، ورد عليه بلا ثمن. فهذا هو مقصودهما ومقصود غيرهما من الفقهاء رحمة الله عليهما. مقابل هذا المشهور هو قول ابن كنانة رحمه الله، قال إن بائع سلعته مكرها إذا اختار فسخ الثمن واسترداد سلعته يجب عليه أن يرد ثمنها، أن يرد ثمنها. وبهذا أفتى عدد من فقهاء المالكية، منهم اللخمي ومنهم السيوري، بل إن العمل قد جرى بذلك في فاس ونواحيها كما ذكرته المصادر الفقهية. ولذلك قال صاحب العمل: وبيع مضغوط له نفوذ، وبيع مضغوط له نفوذ. إذن هذا ما يتعلق بمفهوم الطوع وهو الإجبار وبعض التفاصيل الواردة فيه. في نهاية الحديث عن هذا الركن اللي هو العاقد، يحسن الحديث عن بعض الحالات التي تصيب بعض العاقدين، بمعنى أن العاقد قد يصاب ببعض العاهات التي لا تؤثر لا في تمييزه ولا في تكليفه المتمثل في الطوع والرشد. هذه العاهات لا تمنع العاقد من صحة بيعه ولزومه، وآتي بمثالين لأصحاب هذه العاهات الذين يسمون اليوم ذوي الاحتياجات الخاصة. المثال الأول: الأعمى. الأعمى، فالأعمى يصح بيعه وشراؤه. لماذا؟ لأنه يدرك ما يتم به البيع كما يدركه البصير على حد سواء، فلا فرق من هذه الناحية، فلا فرق من هذه الناحية. لكن قال الفقهاء: يصح بيعه وشراؤه وينعقد ويلزم إذا وصف له وصفا بينا، وصفا كاشفا، لأنه لا يرى. إذا وصف له وصفا كاشفا، وهذا هو الذي مشى عليه المالكية ووافقهم الحنفية والحنابلة، كل هؤلاء يصححون بيع الأعمى. وخالفهم الشافعية، خالفهم الشافعية فقالوا: لا يصح بيع الأعمى. ولكن القاضي عبد الوهاب رحمه الله ابن نصر البغدادي المالكي نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب عيون المسائل، نسب إليه التفرقة بين الأعمى الذي ولد أعمى الذي يسمى الأكمه، وبين من أصيب بالعمى بعد أن كان بصيرا، فقال: إن بيع الأكمه لا ينعقد ولا يصح ولا يلزم. أما بيع الأعمى الذي كان بصيرا ثم عمي فيصح بيعه طبعا وشراؤه، فيصح بيعه لما كان قد شاهده من قبل، لما كان قد شاهده من قبل، أو لما الغالب عليه ألا يتغير، كالحديد ونحوه، كالحديد ونحوه. وهكذا ترون أن النقاش إنما هو منصب على مسألة في غاية الأهمية: هل هذا الأعمى يتصور هذه العملية، هذا العمل، هذا العقد، يتصور السلعة، يتصور الثمن؟ فإذا افترضنا أنه تصور الثمن وتصور السلعة وتم الرضا، و يعني لا فرق بينه في هذه الحالة، لا فرق بينه وبين البصير، فمن رأى هذا قال: يصح بيعه وشراؤه، كما رأينا عند المالكية والحنف والحنابلة. ومن قال لا كالشافعية قالوا: هذا لا يمكن، لا يتصور. والشافعي على هذا الذي نسبه إليه القاضي عبد الوهاب رحمه الله فرق بين الأكمه وبين غيره، وهذه التفرقة رأيناها عند فقيه من فقهاء المالكية وهو الأبهري، وهو الفقيه الأبهري، إذ فرق بين الأكماه وهو الذي يولد أعمى، وألحق به من أصابه العمى في صغره، من أصابه العمى في صغره فقال هذا بمنزلة الأكماه، وبين من ولد بصيرا وكبر بصيرا ثم عمي، فقال الأبهري إن الأكمه ومن لحق به لا يلزم بيعه ولا ينعقد بيعه، والأعمى الذي كان بصيرا فعمي ينعقد بيعه، وهذا الفرق مؤسس عند الأبهري وعند الشافعي حسب ما نسب إليه رحمه الله، مؤسس على أن الأكمه ومن لحق به لا يتخيلان الألوان، لا يتخيلان الألوان. إذا قلت للأكمه لون هذا هذه السلعة هو البياض أو السواد أو الحمراء أو الزرقاء أو الخضراء، لا لا لا لا يدرك شيئا من ذلك. أو إذا إذا إذا وصفت له ثوبا أو وصفت له يعني هذه السلعة لا يكاد يدرك هذه الأوصاف، بخلاف من كان بصيرا ثم عميا. لكن هذا يثير في الأذهان أن هذا الفرق إنما يأتي، يعني إنما يعتبر هذا الفرق الذي رأينا عند الشافعي وعند الأبهري، إنما يكون هذا الفرق في الأشياء التي يتوقف فيها البيع والشراء على الرؤية، يتوقف فيها البيع والشراء على الرؤية. أما ما لا يتوقف فيه البيع والشراء على الرؤية فلا فرق حينئذ بين الأكمه وغيره. مثل ماذا؟ مثل من يكون العمدة فيه هو اللمس، الأعمى إذا لمس شيئا أدركه بدقة، أو يمكن أن يدرك شيئا بشمه، ويمكن أن يدركه بذوقه، ثم يمكن أن يدركه بوصفه. فإذا وصلنا إلى الوصف تأتي هذه التفرقة عند الأبهري وعند الشافعي. إذن هذا هو، ولذلك رأينا عبارة بعض الفقهاء لا عند المالكية ولا عند غيرهم كأنهم يلمحون إلى هذا. فمثلا نجد عند البهوتي رحمه الله، فقيه الحنبلي، في كتابه شرح منتهى الإرادات، البهوتي الحنبلي المتوفى سنة 51 و1000، يقول وجاز بيع أعمى وشراؤه فيما يكون بلمس أو شم أو ذوق أو وصف، بمعنى أنه يتحدد المبيع في عقل هذا الأعمى، يتحدد المبيع جيدا في ذهنه بحيث يتصور تصورا جيدا هذه السلعة التي اشترها وهذه السلعة التي باعها. المثال الثاني من هؤلاء هو الأصم الأبكم، وغالبا ما يجمع الفقهاء بين الوصفين، يعني رجل أصم أبكم. لماذا؟ لأن الغالب في الأصم أن يكون أبكم، فمن أصيب بالصمم والبكم يصح بيعه وشراؤه بالإشارة المفهمة والمفيدة للرضا، المفيدة للرضا بشهادة الشهود بأن هذه الإشارة تفهم كذا وكذا، ولغة الإشارة اليوم أصبحت لغة تدرس وتدرس. ومن ثم فالأصم الأبكم يصح أن يبيع ويصح أن يشتري، لأنه يدرك ما يتوقف عليه البيع كما يدركه السميع المتكلم على حد سواء. لكن الفقهاء نبهوا إلى أمر في غاية الأهمية، قالوا إذا انضاف إلى هاتين العاهتين، إذا انضافت إلى هاتين العاهتين عاد عاهة العمى عياذا بالله. ففي هذه الحالة لا يصح بيع من أصيب بهذه العاهات الثلاث جملة واحدة، أعاذنا الله وإياكم. لماذا؟ قالوا لا لا لا يتصور، لا يتصور أن يفهم، لا يتصور أن يفهم، ولا يتصور أن يفهم، أن يفهم غيره في هذا الموضوع، أعني موضوع البيع، موضوع البيع. وهذا هو الذي ذكره ابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكام ذاكرا هذين المثالين وغيرهما، عندما قال رحمه الله: ومن أصم أبكم العقود جائزة ويشهد الشهود بمقتضى إشارة قد أفهمت مقصوده وبرضاه أعلمت، فإن يكن مع ذاك أعمى امتنع لفقده إفهم والفهم معا، كذاك للمجنون والصغير يمنع والسكران للجمهور، هذا سبق. وذو العمى يجوز الابتياع له وبيعه وكل عقد عمله. إذن ابن عاصم رحمه الله لخص أحكام هذين المصابين بهذه العاهات، يقول: ومن أصم أبكم العقود جائزة ويشهد الشهود بمقتضى إشارات قد أفهمت مقصوده وبرضاه أعلمت، فإن يكن مع ذاك أعمى امتنع لفقده الإفهام والفهم معا، كذاك للمجنون والصغير يمنع والسكران للجمهور. وذو العمى، يعني العمى وحده، وذو العمى يجوز الابتياع له وبيعه وكل عقد عمله. إذن هذا ما يتعلق بهذا الذي أريد أن أختم به، هذا الركن الثاني من أركان عقد البيع، وهو ركن العاقد، هو ركن العاقد. لننتقل بعده إلى الركن الثالث من أركان عقد البيع. الركن الثالث هو المعقود عليه، وعبر عن هذا الركن بالمفرد أيضا على غرار سابقه وهو العاقد. فقد رأيتم أن الفقهاء يطلقون يعبرون عن هذا الركن بالمفرد فقالوا العاقد، ولا شك أن العاقد يشمل البائع والمشتري على حد سواء، ولغة الفقهاء ميالة إلى الاختصار. ومن عبر منهم بالتثنية فقال العاقدان، فإنما يقصدون مزيد البيان. كذلك الشأن هنا في هذا الركن، إذ يعبرون بالمفرد فيقولون المعقود عليه، ويمكن التعبير بالتثنية فيقال المعقود عليهما. لماذا؟ لأن المعقود عليه يشمل السلعة وثمنها، فالسلعة معقود عليها والثمن معقود عليه، أي إن هذا الركن الذي هو المعقود عليه يشمل الثمن والمثمن أو المثمون كما يقول الفقهاء، يشمل الثمن والمثمن معا. إذن هذا هو التعبير، الشيء عند الفقهاء المعقود عليه. وشرطوا لهذا الركن شروطا، هي أولا أن يكون طاهرا، ثانيا أن يكون منتفعا به، ثالثا أن يكون غير منهي عنه. ويعبر بعضهم عن هذا الركن بقوله أن يكون مباحا، لأنه أن يكون غير منهي عنه أن يكون مباحا، وبعضهم يعبر عنه بقوله أن يكون متقوما، والمتقوم هو المال المباح، ويسمى متقوما لأن له قيمة في الشرع، لأن له اعتبارا قيميا في الشرع، فالذي لا قيمة له في الشرع لا يسمى مالا متقوما وإن بيع بالملايين. إذن فتعبير الفقهاء هنا دقيق عندما قالوا متقوما، إما أن تعبر بالمتقوم أو بالمباح أو بغير المنهي عنه. والشرط الرابع أن يكون معلوما، والشرط الخامس أن يكون مقدوراً على تسليمه، أن يكون مقدوراً على تسليمه، إذن أن يكون طاهراً، أن يكون منتفعاً به، أن يكون مباحاً يعني غير منهي عنه، أن يكون معلوماً، أن يكون مقدوراً على تسليمه. وهكذا رأيتم أن أكثر الأركان شروطاً هو هذا الركن، وهذا يدلكم على أن المعقود عليه هو محور عقد البيع، ولذلك أحيط بهذه الشروط، وسترون أن هذه الشروط مأخوذة من نصوص الشريعة ومن مقاصدها، وإن وقع شيء من الاختلاف والنقاش في بعضها، لكن الغالب أن هذا النقاش إما في بعض التفاصيل وإما في اعتبار هذا شرطاً أو في عدم اعتباره شرطاً. إذن ولهذا يحسن أن نقف عند كل شرط من هذه الشروط حتى نتبين تفاصيل وأحكام المعقود عليه الذي تدور عليه أحكام البيع، أحكام هذا العقد اللي هو عقد البيع. الشرط الأول أن يكون طاهراً، والفقهاء يعبرون هكذا، أن يكون طاهراً طهارة أصلية، وبعضهم يقول أن يكون طاهراً طهارة ذاتية. فوصف الأصلية أو الذاتية تجعل الطاهرة يشمل أمرين، يشمل نوعين: الطاهر طهارة أصلية، أي هو طاهر وبقي طاهرا، كما يشمل ما كان طاهرا في أصله لكن عرضت له نجاسة تمكن إزالتها، تمكن إزالتها. وسأعود إلى مفهوم المخالفة لهذا القيد تمكن إزالتها، إذ قد تكون هناك نجاسة عارضة لكن لا تمكن إزالتها. إذن أن يكون طاهراً طهارة أصلية ليشمل ما كان طاهراً وبقي طاهراً، وليشمل ما كان طاهراً ثم عرضت له نجاسة يمكن أن تزول أو أن تزال. فمثال ما كان طاهراً طهارة أصلية ثم عرضت له نجاسة طارئة الثوب مثلاً، وغيره من الأشياء. إذا هذه الأشياء هي في أصل خلقتها طاهرة، لأن الله عز وجل خلقها كذا طاهرة، لكن طرأت عليها نجاسة عارضة، بمعنى نحن ننظر إلى أصلها، فهي إذن في هذا النطاق، في نطاق البيع، فهي طاهرة بالنظر إلى أصلها، ومن ثم فينظر إلى أصلها فيقال يصح بيع الثوب النجس مثلا. فإذا أراد شخص أن يبيع ثوبا نجسا فيصح هذا البيع، وتقولون أين اشتراط الطهارة؟ الجواب عند الفقهاء أن الطهارة ينظر فيها إلى الأصل. لماذا؟ لأن هذه طهارة عارضة بسهولة تزول بشيء من الماء وانتهى الأمر، وعادت السلعة إلى ما كانت عليه من الطهارة. هذا هو الحكم الفقهي من حيث الجملة، حكم الفقهي من حيث الجملة. لكن الفقهاء بحثوا بعض الجوانب لهذه المسألة، لا من حيث جواز البيع أو عدم جوازه، بل من حيثيات أخرى. فقالوا يجوز بيع الثوب، هذا غير مثال، بيع الثوب النجس نحن نقيس عليه الأشياء الأخرى، يجوز بيع الثوب النجس لكن لا بد من البيان، أي يجب على بائع الثوب النجس أن يقول لمشتريه إن الثوب نجس، إن الثوب نجس، وهذا يدلكم على أن البيوع عند المسلمين محاطة بإرشاد نبوي بضرورة الصدق والبيان في البيوع، الصدق والبيان في البيوع. في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالصدق والبيان يجلبان البركة في البيوع، والكذب والكتمان يجلبان محق البركة في البيوع. ومن ثم نبه الفقهاء هنا على ضرورة البيان. ولوجوب البيان في الثوب النجس دائما بين قوسين مجرد مثال، ولوجوب البيان في الثوب مثلا علتان. العلة الأولى أنه قد يصلي به مشتريه، قد يصلي به مشتريه. والعلة الثانية أن غسله قد يؤثر في ثمنه، أي قد ينقص من ثمنه إذا كان جديدا، إذا كان جديدا. ولذلك اعتبر الفقهاء المالكية النجاسة عيبا في الثوب يرد به، أي يحق لمشتري الثوب النجس أن يرده. لماذا؟ لأن النجاسة عيب فيه. لكن قيدوا هذا الفريق، قيدوا هذا الرد بكون الثوب جديدا. قال اللخمي رحمه الله معللا هذا، قال: لأن مشتري الثوب يحب أن ينتفع به جديدا، فإذا غسله البائع فإن نضارته وجودته وقيمته تنقص بلا شك، ومن ثم فإن ذلك يعد عيبا إن لم يبين. بل إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن النجاسة عيب في الثوب ولو كان لبيسا، أي غير جديد، إن أثر ذلك، أي إن أثر الغسل في ثمنه، إن أثر الغسل، لا بد أن تغسل، إن أثر الغسل في ثمنه. ولذلك نسبوا إلى الفقيه المالكي سند رحمه الله أن من حق مشتري الثوب النجس أن يرده بالنجاسة، فالنجاسة عيب ولو كان لبيسا إن نقص ذلك من قيمته، فإن لم ينقص ذلك من ثمنه أي من قيمته فلا يرد، أي ليس عيبا يرد به. ولكن مع ذلك يجب أن نستحضر العلة الأولى، وهي أن الثوب يمكن أن يصلي به مشتريه، أن يصلي به مشتريه، وبناء على هذه العلة وجب البيان على كل حال، بمعنى أن من باع ثوبا نجسا وجب عليه أن يبين لمشتريه. وقد تفطن الشيخ الحطاب رحمه الله الرعيني المتوفى سنة 54-900، تفطن لهذا حين استحضر هذا التوضيح نظرا للعلة التي سبق أن ذكرتها، وهي أن الثوب قد يصلي به مشتري، فقال: والأظهر وجوب التبيين. والأظهر بعدما تحدث عن نقاشات الدائرة في الموضوع قال: والأظهر وجوب التبيين ولو لم ينقص الغسل من قيمته أو من ثمنه وإن لم يكن عيبا. نحن لا نقول إنه عيب، ولم ينقص ذلك من ثمنه، ومع ذلك فالأظهر وجوب التبيين. قال: لأن مشتريه قد يصلي به، خصوصا إذا كان بائعه يصلي، إذا كان بائعه يصلي فيحمل على الطهارة. فأنا إذا اشتريت ثوبا من شخص أعلم أنه يصلي، ولكن هذا الثوب نجس وأخفى عني هذه النجاسة، فيمكن أن ألبس هذا الثوب وأصلي، ومن ثم يجب عليه أن يبين. إذن هذا هو التفصيل الذي أتى به الفقهاء هنا بعد أن قرروا أن الثوب النجس يلحق بالطاهر طهارة أصلية، لأن هذه النجاسة هي نجاسة عارضة تمكن إزالتها، ومن ثم لا تؤثر في البيع، في صحة البيع. طيب، بالنسبة لهذا الشرط اللي هو شرط الطهارة الذي سنتحدث إن شاء الله عن مفهومه المخالف، لكن بقيت بعض الأمور المتعلقة بالطهارة. ومن هذه الأمور أن الطهارة الفقهاء يتحدثون عنها في باب البيوع بصورة عابرة، ولذلك الشيخ المثل في المختصر قال: وللمعقود عليه طهارة، ومضى وللمعقود عليه طهارة. وطالب العلم يسأل: ما هي الطهارة؟ ما هي حدود الطهارة؟ ما هي الأعيان الطاهرة؟ ما هي الأعيان النجسة؟ الجواب يحال فيه على باب الطهارة. ولذلك الفقهاء لهم منهج علمي دقيق، فهم يحيلون من يطرح هذه الأسئلة على باب خصصوه للطهارة. ثم إذا عدنا إلى ذلك الباب فسنجد أن الفقهاء تحدثوا عن الطهارة بعدة اعتبارات. تحدثوا عن الطهارة باعتبار ما لابس البدن، باعتبار ما لابس الثوب، باعتبار المكان، أي باعتبار المهيئات للصلاة. أي الحديث عن الطهارة المرتبطة بالصلاة التي هي وسيلة للمقصد اللي هي الصلاة. ولذلك قال الفقهاء في تعريف الطهارة هناك: الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها زيد استباحة، ياك زيد الصلاة به أو فيه أو له. هذا تعريف من عرفة، جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. به أو فيه يتعلق بالثوب وبالمكان، وله يتعلق بالمصلي نفسه، أي ألا تصيبه نجاسة في بدنه أو حدث أكبر أو أصغر، هذا ما يتعلق. لكنهم لما تناولوا الطهارة في هذا المستوى استثمروا هذا التناسب بين الطهارة هنا وبين الأعيان الطاهرة، فذكروا الأعيان الطاهرة إلى جانب الطهارة. ولذلك إذا عدتم إلى المؤلفين في الفقه في المالكية وغيرهم تجدون أنهم يذكرون الطهارة ثم يلحقون بها ما يسمونه الأعيان الطاهرة. والأعيان الطاهرة منها ما يتعلق بالانتفاع، ومنها ما يتعلق بالأكل، ومنها ما يتعلق بالبيع موضوعنا، ومنها ما يتعلق بالبيع. وذلك إذا عدنا إلى مختصر الشيخ خليل رحمه الله في الطهارة، إنه لما أنهى الحديث عن الطهارة أعقبه بالحديث عن الأعيان الطاهرة، فقال: فصل. الطاهر يعدل، نحن إنما نحاول أن نسرده ولعلنا نعود إليه بشيء من التفصيل حتى تتحدد معالم الطهارة في عقد البيع، أي هذا الشرط. نحن الآن نتحدث عن هذا الشرط حتى يكون واضحا في الأذهان، لنعلم عندئذ في باب البيع هل هذا طاهر غير طاهر، هل يصح بيعه يصح شراؤه، كيف نتعامل مع هذا، هل هذا نجس ذاتيا، هل هذا متنجس بعد أن كان طاهرا. هذه الأشياء كلها لا بد من الإلمام بها حتى نكون على بينة من الأمر. على كل حال إن شاء الله في الدرس القادم سأسرد لكم سردا ما ذكره الشيخ خضر رحمه الله في هذا الفصل، لما يقول فصل الطاهر بيت ميت ما لدى ماله إلى آخره، وأسرد ما قاله في النجس حتى تتبين لنا معالم هذا الشرط الذي شرطه الفقهاء في المعقود عليه، وهو أن يكون طاهرا. وبعد ذلك ننتقل إلى بقية الشروط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص فيما نعمل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.